فأول آداب طالب العلم الإخلاص لله عز وجل. فيجب على طالب العلم أن يتحلى بهذه الخصلة، وأن يكون مقصده من طلب العلم ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. لا يريد بذلك جاها، ولا يريد بذلك مطمعا دنيويا، ولا يريد بذلك مالا ولا شهرة ولا سمعة، ولا ليشار له بالبنان، بل عليه أن يريد بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة. يقول السعدي رحمه الله: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا. ويتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها من الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامه لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان آداب طالب العلم، قال: أولا أن ينوي الإنسان، أي بطلبه للعلم، امتثال أمر الله تعالى في طلب العلم. قال: فما أكثر ما نسمع في القرآن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وهذا أمر بالعلم، ورغب في العلم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأول أدب يجب على طالب العلم أن يفتش قلبه به هو أن يطلب العلم لوجه الله والدار الآخرة، ليكون طلبه عبادة لله وجهادا في سبيله، وليبارك الله في علمه ويثمر له العمل الصالح،